مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من مقررنا علم اللغة العام. تكلمنا في المحاضرة الأولى عن خصائص اللغة، من خلال مجموعة من التعريفات، كانت زي تعريف ابن جني وتعريف سابير وتعريف ديسوسير، واستخلصنا من هذه التعريفات مجموعة من الخصائص أو السمات التي تميز اللغة، أي لغة، مش لازم اللغة العربية. ومن ضمن الحاجات دي قلنا اللغة نظام، واتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن ما معنى نظامية اللغة، وقلنا نظامية اللغة تعني أن اللغة نظام كبير يتكون من أنظمة صغرى، وأن العلاقات فيه ليست عشوائية وإنما تربطها علاقات. هذه الأنظمة الصغرى وهذه العلاقات هي النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي والنظام الدلالي. وتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن العلاقات التي تربط بين الوحدات اللغوية على النظام، سواء الصوتي، يعني كيف يعمل النظام اللغوي على المستوى الصوتي، وكيف يعمل النظام اللغوي على المستوى النحوي والصرفي كمان كذلك الأمر. والنهاردة هنتكلم عن النظام الدلالي. والنظام الدلالي ده بصراحة يعني هو يمثل المنتهى، منتهى الطلب يعني بالنسبة للغة، لأن الدلالة يعني معنى. يبقى إذن احنا بنبحث على المستوى الدلالي على إيه؟ عن المعنى. لكن في المستوى الصرفي احنا بنبحث عن الصيغة، وفي المستوى الصرفي طبعا في المستوى النحوي بنبحث عن التركيب والعلاقات الموقعية لكل كلمة، وعلى المستوى الصوتي احنا بنبحث عن الوحدات الصوتية اللي هي بسميناها المرة اللي فاتت الفونيمات، سواء كانت تركيبية أو فوق تركيبية زي التنغيم والمماثلة والنبر والحاجات دي كلها. إذا احنا دلوقتي بنشغلين على النظام الدلالي. طب في النظام الدلالي احنا ايه ضلتنا؟ احنا بندور على ايه؟ بندور على المعنى. كيف تحقق اللغة الرسالة؟ يعني المعنى، رسالة تواصلية، يعني المعنى، يعني الغرض منها وهو الدلالة. إذن بنقول دلوقتي نستطيع أن نقرر أن الوصول إلى الدلالة، يعني المعنى، اكتفوا كده، المعنى هو مقصد كل الأنظمة السابقة، اللي هي الأنظمة السابقة الصوتي والصرفي والنحو، كله يبقى كله بيخدم على إيه في الآخر؟ بيخدم على الدلالة. يبقى ده أهم نظام في من حيث بالضبط كده، من حيث الكلية أو الأهمية أو المقصدية أو التواصلية. عشان أصلا مش هتواصل معاك بنحو، أو أنا هتواصل معاك بأصوات، مجرد أصوات، أو هتواصل معاك مجرد صيغ صرفية، وإنما إمتى تتحقق الرسالة التواصلية؟ من خلال المعنى. وصلك المعنى، وصلتك الدلالة، خلاص. لكن خليني بتكلم احسن نحو في الدنيا، بس ما انتش فاهمني، ما وصلتش الرساله، ما فيش دلاله. وفاكرين في اول محاضره لما قلنا انه دائما ما تؤدي الصحه التركيبيه الى سلامه دلاليه، وقلنا الكلام ده غلط. ليه؟ لان ممكن يبقى قدامي جمله صحيحه من حيث التركيب، يعني فيها فعل وفاعل ومفعول، لكن لا تؤدي معنى في الاخر. وبنضرب مثال على كده باللي قاله تشومسكي زمان جدا، اللي هو The Green Idea، أو خلينا نقولها الأفكار الخضراء تنام مبكرا. ونيجي نعرف بقى الأفكار مبتدأ والخضراء صفة، وتنام جملة فعلية في محل رفع خبر، ومبكرا ظرف، زي الفل. لكن يعني إيه؟ إيه دلالتها؟ مفيش. وبعدين لما يقول لك حتى في التراث العربي كده، لما يقول لك خرق الثوب المسمار، فعل وفعل ومفعول، بس هل الدلالة هنا صادقة؟ مش صادقة، ما ينفعش، غير منطقية، غير معقولة. تمام. إذن الدلالة هي مقصد كل الأنظمة. ليه؟ لأن الغرض من أي لغة هو التعبير. طب ده يفكرنا بإيه بقى من خصائص اللغة؟ أن ذات وظيفة، أن اللغة ذات وظيفة إيه؟ تعبيرية. جميل. ومن ثم نبدأ الرحلة بقى، تعالى بقى ناخد السلم من أوله. قال لك في الدور الأول هتلاقي الأصوات، وبعدها هتلاقي الصرف، وبعدها الصيغ يعني، وبعدها هتلاقي النحو والحاجات الجميلة دي، وبعد كده هنشوف هنوصل إزاي. يلا كده مع بعض. إذن لكي نحدد معنى الرسالة التواصلية في الحدث الكلامي أو في الموقف الكلامي، يعني أنا بقول لك جملة دلوقتي أو كلمة وأنت فهمتها، عشان أنا أوصل للفهم ده لابد أن نقوم بمجموعة من الملاحظات. واحد، على المستوى الصوتي بنلاحظ إيه؟ قال لك إحنا قلنا إنه الصوت أصغر وحدة صوتية هو إيه؟ الفونيم. يعني مثلا لما اقول لك الضاد والراء والباء واحط على الضاد فتحه وعلى الراء فتحه وعلى الباء فتحه، اضربهم كلهم في بعض كده يبقى ايه بقى؟ ضا را باء. كم فونيم دول؟ سته. الضاد الاض لوحدها وفتحتها، والار وفتحتها، والاب وفتحتها. جميل. يبقى كم فونيم دول؟ طب خليني كده أغير في أي فونيم منهم. يعني مثلا هات الفتحة الأولانية بتاعة الضاد دي وخليها ضمة، دوري بقى، هل هي معناها هي ضربة؟ لا. برافو عليكي. طيب شيل الضاد أصلا وحط هه مثلا، هربة، بقت كلمة جديدة، شربة، شاربة. شاربة دي لما يكون خلاص ناوي بقى يبقى شاريبة. زي كلمة مثلا ايه؟ الباء والراء ممكن انطقها ايه؟ بر، بر، بر، ومين يزود، وعلى طول احنا ماشيين كده. ايه اللي حصل؟ الناس دي عملت ايه وهي قاعدة دلوقتي؟ غيرت فونيمات. يبقى إذن تغيير الفونيم يعني الوحدة الصوتية وأسرع المعنى ولا لأ؟ على طول. حتى في القرآن الكريم لما تيجي تشتغل على الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم تلاقي يقول لك إيه؟ عيناني نضاختان. الله. وفي قراءة تقريبا يقول لك نضاحتان. طب احنا لما نمسك القله بنقول القله نضحت ولا كل اناء انها ينضح بالحاء ولا ينضخ؟ طب ايه الفرق؟ ما قلناش ليه ينضخ مع ان القران قال لك نضاختان؟ لهجه ايه بس؟ احنا كل حاجه نقول لهجه. برافو عليكي. اذا تسر هما الاثنين بيدل على تسرب ترشح كده، لكن اذا كان بقوه وفوران يبقى نضخا. ولما اقول لك عيناني نضاختان يعني كده ايه بقى؟ فواره كده. ها؟ ايه اللي جاب ديل دي؟ ايه اللي جاب ديل دي بس؟ خلاص؟ لكن لما نقول نضحا، لو واحد عرقان كده هو بينضح حرق، يعني ايه؟ كده يبقى ايه؟ لا برضو بيتسرب منه كده، بيترشح، لكن ايه بقى؟ ها؟ براو بالظبط كده. ايه فلما اقول لك القله كده وبص كده غير العين بقى اللي كنت اتفرجوا على الالف ليله وليله زمان في الفوازير لما كان لما كانت العين كده وبتطلع زي اللي موجوده في الحمامات اللي هي الجاكوزي والحاجات دي، دي العين اسمها النضاخه. طب احنا ايه الفارق عندنا هنا؟ فونيم ايه؟ نضاخة ونضاحة. فونيم ايه؟ واحد يقول فونيم النقطة، لا مش نقطة، الحاء بالظبط كده، احنا شيلنا كده في واحدة فيهم الحاء خاء، وزيها كتير قوي قوي قوي قوي زي كده. عيش بقى حياتك بقى زي ما انت عايز بقى. طيب اذا ده ولذلك تلاقي بقى لما يجي مقرئ كده يقرأ مثلا آية من الآيات وفيها حاجة زي كده، يقدر يصور لك المعنى بالأداء الصوتي. وده محل دراسات دلوقتي أكاديمية وبنعملها كل حاجة، اللي هو الأداء الصوتي. إزاي بقى الأداء الصوتي بيعكس؟ يعني مثلا لما أقول لك إيه، هو الذي أضحك وأبكى، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يريد أن يدعوك، إن أبي يدعو إلى آخر الآية. قال لك على استحياء، ده شبه جملة حال، يعني جاية حيية. طب بس ده قبلها فعلين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت. طب هي على استحياء في مشيها ولا على استحياء في قولها؟ قال لك على حسب الوقفة. شوف الأداء الصوتي، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي قول. طب اللي عايز الاثنين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، يبقى الحاف الاثنين. ده اسمه الأداء الصوتي، ده فونيم بس اسمه فونيم فوق تركيبي، يعني ما بكونش منه الكلام جملة أو، لكن هو فوق تركيبي. ده اللي هو بيسموه التطريز الصوتي، اللي هو إيه بقى، بيخش مع التنغيم والوقفات الصوتية والنبر والحاجات دي كلها. جميل جدا. لذلك هنا بيقولك إيه، يقترب من هذا طريقة الأداء الصوتي اللي هو الانتونيشن أو التنغيم اللي أنا لسه قايله دلوقتي، التي يلجأ إليها بعض الملقين الجيدين أو المقرئين للقرآن، يعني إذ توحي طريقة نطق اللفظ بدلالته، كما ينطق أحدهم مثلا عبارة تقادم عهده. يعني مثلا إيه، مول فين العربية بتاعتك، انت بعتها ولا إيه؟ ياه من زمان. إيه ده، إحنا زودنا حرف ولا حاجة كده؟ ما زودناش أي حاجة خالص، بس حسيتي من زمان ان ايه من، ما انت لسه فاكر يا راجل، ده تالت رمضان ده ولا حاجة. لما اقولك بعتها من زمان، يعني ايه، من شهر شهرين حاجة زي كده. خلاص، اهو مثلا مما يوحي فعلا بالقدم، او ينطق احدهم لفظ ابكى بطريقة توحي بانه يبكي فعلا. واسمعوا كده الشيخ مصطفى اسماعيل كده بيقولك، هو الذي اضحك امات واحيا وأضحك وأبكى. وشوف كده بيجسد لك إزاي الحوارية الجميلة دي، وخاصة في صورة مثلا زي صورة نوح اللي فيها أكتر من فويس، يعني أكتر من صوت، يعني صوت ربنا وسيدنا نوح وقومه، دي حوار ماشي بين التلاتة. رب إني دعوتهم ليلا ونهارا، إيه بس جهارة. وبعدين ها وبعد كده اليوم هم رد، وبعد كده ربنا على طول يجي كلام. فتلاقي الشيخ مصطفى اسمعي بالآداء الصوتي اللي هو الفونيمات فوق التركيبية دي، يجسد لك بقى الايه الحوار ده، يجسد لك الحوار، حوار سيدنا نوح هو مغلوب على أمره، وبعد كده القوم وهم مثلا يعني إيه منصرفين عنه، والحوار الإلهي بقى، وهو يعني إيه، خلينا نقول يسليه أو يرفع عنه بالضبط كده. طيب، إذن الدلالة الصوتية بقى تستمد من إيه بقى؟ تستمد الدلالة الصوتية بقى من إيه؟ من حاجتين، تغير الفونيمات التركيبية، أشيل فتحة وأحط ضمة فيتغير الكلام، أو أشيل حرف وأحط حرف صوت يعني، فيتغير الكلام. احنا قلنا عليها قبل كده، الحرف يعني صامت بالنسبة للأصوات، والحركة هي حركة، خلاص كده. يبقى ده اسمه فونات تركيبية، فونيمات تركيبية، أو بالتنغيم أو الوقفات الصوتية أو بالنبر. هنا برضو إيه بقى؟ ده يغير في المعنى، خلاص. يبقى كيف تستمد الدلالة الصوتية من الفونيمات التركيبية أو غير التركيبية؟ بحيث إذا تغير الفونيم أو أضيف فونيم فوقي في الحالة دي هيحصل إيه بقى؟ هيحصل تغير في المعنى. طيب النبر مثلا، قال لك إحنا اللغة بتاعتنا بيسموها اللغة نبرية، واللغة الإنجليزية برضو كذلك الأمر. يعني إيه؟ يعني الكلمة ممكن تبقى موجودة قدامي كده وانطقها نفس السبيلينج بس تديني معنى، وبنطق تاني مع نفس السبيلينج تديني معنى تاني خالص. زي مثلا ايه؟ لما اقول لك مثلا جميل، عرض وعرض، ضرب بكلامه عرض الحائط، جميل. بس ده تغيير فونيم، احنا غيرنا كده الفتحة والضمة، لكن انا عايز النبر نفس السبيلينج بالظبط. بص كلمة، الكلمة اللي هقولها دي مثلا كده لا، خلينا في النبر، كل ده تنغيم، ده تنغيم ممكن بقى، أنا يعني مش قادر ادركه. ماشي، زي كده. وايه وكمان تاني ايه؟ فسقى. ايه بقى حد يقولها كده؟ الناس يقول لك ايه؟ فسق. وفقعوا له، فقعوا له، وفقعوا. طبعا الانتقال النبر هنا ادى الى اختلال، مش تغير المعنى، اختلال، لان المعنى باص كده. فقعوا له ساجدين غير فقعوا، ده امر، لكن فقعوا ده من ماضي فقع، وهل هي مثلا لهجه في فقع؟ طبعا. خديها بالانجليش بقى وانت تقيسي عليها زي ما انت عايزه في اللغه، لان انا عارف ان انتوا في علم التجويد يعني والحاجات دي تعرف اكتر مني بكتير. لما نقول مثلا project I have a project I'm working on a project يعني مشروع، انا شغال على مشروع، انا عندي مشروع تخرج. طب بص دي كده، I didn't project مشروع، project يعمل مشروع، اهي قدامنا كمان اهي شايفينها. وفي كمان تاني ايه يا ربي، في حاجة جميلة جدا زي content content. خلاص، يبقى هيد ده اسمه ايه بقى؟ اسمه النبر. النبر هنا بقى برضو يغير المعنى، وقد يؤدي الى اختلال او فساد المعنى، زي الحاجات طبعا ايه، الايات، القراءة اللي هي الاداء القرآني لبعض الكلمات اللي ممكن ايه بقى يفسد المعنى. ما هو اسمه كده، ده تنغيم، لكن النبر هي نفس السبيلنج قدامك، بس انت بتنقل نبر، يعني تضغط على جزء في الكلمة مش هو ده المفروض تضغط عليه. زي كده الستريس. كمان تاني اللغة الصينية مثلا، اللغة الصينية دي لغة نبرية، يعني الكلمة الواحدة تقدر تنطقها بأكتر من نبر، بس بصورة نبرية مختلفة تدي معنى مختلف. واللي اتفرج على فيلم فول الصين العظيم أجاب بالمشهد ده كده، لما محمد هنيدي بيتعرف على مامة فقالت ايه فلما قالها بنبر مختلف هي فهمت على انها شتيمه، فلما غير النبر عرف انها ايه ترحيب. هي اسمها ايه؟ اللغات النبريه. وفي لغتنا الفصحى يقوم التنغيم بدور كبير زي ما قلنا بقى في بيان دلاله الالفاظ، زي مثلا اساليب الاستغاثه والحاجات دي كلها. خلاص. وكمان التنغيم مهم في انه ايه بقى، يقوم مقام اداه الاستفهام من غير حتى بنقول هل ولا حاجه. يعني مثلا اقول لك ايه، بدل ما اقول هل بدات المحاضره او هل المحاضره بدات مثلا، يعني اقول لك بدات. خلاص انا مش عايز اقول ولا هل بقى، اقول ايه بقى، المحاضره بدات كده. طيب ماشي. فممكن تبقى نقدر ننطق أكتر من جملة بقى بأسلوب خبري أو إنشائي زي ما احنا عايزين. حتى التفخيم والترقيق، ولذلك في المشايخ اللي هم بيشتغلوا في التجويد وكده، لما يجي المتعلم يقرأ قدامهم ويفخم حاجة هي مرققة يقولوا لأ. زي ما أقولك مثلا إيه، صراطه، ما فيش فيها حاجة اسمها سيراتا في اللغة، في صراطا. عشان كده لما يقلب الطه ته أحيانا ممكن تجيب لي كلمة جديدة زي طابة وتابة وتابع وطبع زي ما بتقول الزميلة، ويقنط ويقنط التاء والطاء، وصادة وسادة ودلة جايد وضلة يعني مسليد يعني او حاجه. فاذا كل دي احنا بنسميها ايه بقى، بنسميها فونيمات تركيبيه او فوق تركيبيه. لو الكلمه قدامي وانا غيرت فيها صوت يبقى ده اسمه ايه بقى، فونيم تركيبي اللي اتغير. لكن لو هي قدامي زي ما هي بس انا بالاداء الصوتي غيرت معناها او اكسبتها معنى جديد يبقى ده اسمه فونيم فوق تركيبي، زي النبر والتنغيم والكلام ده كله. خلاص. حتى بيقول لك في العامية اهو، فالذي يفرق بين دلالة فرد اللي هو person single person اللي هو انسان، ودلالة فرد اللي هو single number يعني واحد عدد، هو التفخيم والترقيق. نقول لك ايه مثلا، فرد اللي هو إنسان وفرد اللي هو العدد هو التفخيم والترقيق. وهو كذلك الذي يفرق بين انفرد به وانفرد، فرد به وانفرد، أفاض في الحديث تبحبح، ممكن رائد ورائد، لما تقول رائد يبقى دي رتبة، لكن رائد يعني إيه، يعني اسليب او تعبان وكده. ماشي خلاص. ده اذا على المستوى الايه الصوتي، يبقى الدلاله تستمد على المستوى الصوتي من اختلاف الايه الفونيمات، سواء كانت تركيبيه او غير ايه تركيبيه. تركيبيه اللي هي ايه بقى، كونسونانتس اللي هي صوامت وحركات، لكن فوق تركيبيه اللي هي ايه بقى، التنغيم بقى ونبر ووقفات صوتيه والكلام ده كله. طب دراسة التركيب الصرفي، قال لك هو احنا الصرف بيتعامل مع ايه، مع اصوات ولا مع صيغ ولا مع كلمات؟ مع صيغ. معنى كده ان كل كلمة تستمد دلالتها او جزء من دلالتها من صيغتها. يعني مثلا كذاب، هل في فرق بين كاذب وكذاب وكذوب؟ مع ان الثلاثه كذبه، بس ايه الفرق بقى، تحس ان في واحده اكتر شويه. طب جت منين دي، جت منين؟ من الصيغه. يبقى على المستوى الصوتي تستمد الدلاله على المستوى الايه الصرفي، تستمد الدلاله من اختلاف الصيغه الصرفيه. تقول مثلا انا الاولاد عندي في البيت، لا جوزي انا مش اكول بس اكيل. ايه ده بقى، يعني أقول محترف ده يخرب بيت كده، برافو عليك، تحط له الصلاة على النبي. لكن أكيل يعني مزجنج كده في الأكل، ما ياكلش أي حاجة، الحاجة تكون فريش قليلة طازة مش عارف إيه كده. جوعتكم في الوقت الغدا ده؟ طيب زي كده برضو كلمة مثلا إيه، غفا، استغفر، هل أقدر أعرف يعني إيه استغفر من غير ما أرجع لكلمة غفرة؟ فاش بلازم أرجع لغفرة أعرف غفرة يعني إيه، وبعد كده استفعل، قال لك الصيغة دي تدل على الطلب، استغفر يعني طلب المغفرة، استرحم يبقى طلب الرحمة، استلهم يبقى مثلا طلب أو استمد الإلهام زي كده، استرزق يستمد الرزق أو طلب الرزق إلى آخره. خلاص، يبقى على المستوى الصرفي احنا بتستمد الدلالة الصوتية من اختلاف الإيه؟ الصيغة. طيب على المستوى النحوي بقى، طبعا كل كلمة في الجملة ليها وظيفة نحوية، يعني موقع، وإلا تبقى محطوطة كده ملهاش أي لازمة. فإذا كان ظرف مكان يبقى بيحدد لي مكان، إذا كان ظرف زمان يبقى بيحدد لي زمان، إذا كان فعل يبقى ليه صيغة بتقول لي ده خلص ولا لسه بيشتغل ولا هيشتغل، وإذا كان اسم يبقى أعرف إن ده قام بالفعل فأقول عليه فاعل، ولا وقع عليه الفعل فأقول مفعول، ولا إيه بالظبط. طب افرض هو فاعل يعني قام بالفعل، وأنا خليته مفعول يعني وقع عليه الفعل، أقدر أحاسبه كده بقى؟ أقدر أحاسبه؟ لما أقول ضرب مثلا موسى عيسى، مين الفاعل هنا؟ قال لك ما تعرفش دي دلوقتي إلا إذا كان قلتها بالعامية. لو أنت بتتكلم بالعامية أقول لك الأول على طول، لأن العامية دايما تقدم الفاعل. لكن لو بالفصحى أنت ممكن تؤخر عادي وتقدم، والاثنين هنا اسم مقصور يعني معرباني بحركة مقدرة، معرفش منه فاعل، ما أقدرش أقول موسى أو عيسى، ما تجيش كده أبدا، ممكن تكون دي وكنت دي. فمين هنا بقى فيهم الفاعل عشان أحاسبه أو أشكره؟ لما أقول أنقذ فلان فلانا، أنقذ موسى عيسى، عايز أشكره. أو ضرب موسى عيسى، عايز أحاسبه أحمل المسؤولية. يبقى إذن هنا إيه بقى؟ مين اللي يحدد لي الكلام ده؟ النحو يعني التركيب. يبقى في التركيب احنا بنحدد تستمد الدلالة من ايه بقى؟ ها، ما هو في التركيب النحوي تستمد الدلالة، برافو عليك، من الموقع، بيسموها الموقعية. الموقع هي ايه؟ يا ترى صفة بتوصف ولا مضاف اليه بيعرف ولا فاعل بيفعل ولا مفعول وقع عليه الفعل ولا ايه بالظبط؟ فلما نقول مثلا كده ايه، طارد الكلب القطة، لما قلنا اوقع عرفنا ده فاعل وده مفعول، يبقى في كلب بيجري ورا قط. لكن طارد القط الكلبة، كل اللي عملنا ايه بقى؟ شلنا الكلمة دي من موقع حطناها في موقع تاني، يبقى اختلاف الموقع هنا غير في المعنى ولا لا؟ يبقى تستمد الدلالة على المستوى النحوي أو التركيبي، هما الاثنين واحد، التركيبي يعني النحو، النحوي أو التركيبي من اختلاف الموقع. يعني شلت كلمة من مكانها حطيتها في مكان تاني، دخلت كده إيه؟ دخلت في حكم مختلف خالص خالص، بعد ما كانت فاعل بقت مفعول به إلى آخره. عادي بقى خلاص، هنا يعني بتقول طارد الكلب القط، فيها حاجة ما فيهاش. ليه؟ لأن اللغة بتسمح بالتقديم والتأخير، وبالذات في الشعر والكلام ده، لكن اللغة الطبيعية لا يستحسن فيها. زي ما بيقولك خرق الثوب المسمارة، تحس إن بتقصد إيه؟ أنا آسف، خرق المسمار الثوب، بتقوم تعدل المسك. ليه اللي خلاك هزيت دماغك كده؟ لأنك حسيت إنك قلت حاجة ملهاش دلالة. ليه؟ لأني غيرت بس في الموقع، يبقى تغيير الموقع هنا يغير إيه؟ طيب بيان المعاني المفردة بقى، أهل الكلمات وهو ما يعرف باسم المعنى المعجمي. يبقى روح بقى بعد خلصت الصوتي، مستوى الصوتي في الدور الأول، الدور الثاني الصرف، الدور الثالث لقيت النحو، الدور الرابع لقيت المعجم، قاموس كبير قدامك افتحي عشان تعرفي الكلمه دي معناها ايه. لقيت كلمه زي كلمه مثلا ايه، لقيت كلمه زي كلمه مثلا ضربه. ضربه يعني قول يا قاموس. القاموس قال لك ضربه يعني عاقبه، punished، عاقبه. ضرب المعلم التلميذ المقصر مثلا يعني، يبقى عاقبه. لكن لما اقول لك ضرب الودع يعني تنبأ، ولما اقول ضرب الله مثلا عطى او وضح او مثل او قدم. طب لما اقول ضرب عصفورين بحجر اصابهم، اصابهم ولا اصطادهم ولا اشتراهم؟ ضرب عصفور، انت عمرك سمعتيها؟ يا انت كده ضربت عصفورين بحجر، عمرك ما قلتيها كده؟ تقصدي ايه بقى؟ بس كده حقق هدفين مرة واحدة. لما نقول مثلا لما نقول مثلا ضرب على الآلة الكاتبة، كتبة. طب ضرب على الآلة الموسيقية، عزفة. طب ضرب بكلامه عرض الحائط يعني نفض. لا يا اخي، تجاهل، تغافل، لم يبالي مثلا، لم ياخذ بنصيحته. طيب ضرب اخماسا في اسداس، تحير. طب ضرب كفا بكف، يا نهار ابيض، زي ما حصل لي انا كده من اسبوع كده ولا حاجه. ضرب كفا بكف، يبقى ايه يعني؟ تحير. ايه ده، ايه المعاني دي كلها؟ يبقى هنا بيان على المستوى المعجمي. هنا بقى بالظبط اسمه السياق بقى، بيان المعنى المعجمي. هنا بقى ده ملوش علاقة بالمعنى النحوي بقى، خلاص معنى النحوي انا بشوف موقعه فين عشان احمله اعرف انه هو كذا ولا كذا. لكن الكلمات مثلا زي كاتب وقارئ دون ان تدخل في جملة، فاذا ما دخلت في جملة فان معناها ايه سيتضح بقى. كلمة ضربة دي دلوقتي اهي لوحدها، اول ما دخلناها في خدت ايه بقى، خد اسمه المعنى المعجم. يبقى اختلاف دلالة ضربة في ضربة الودع او ضرب عصفورين بحجر، ده استمداد للدلالة على المستوى الصوتي ولا المستوى الصرفي ولا المستوى النحوي ولا المستوى المعجمي؟ المستوى المعجمي. معجمي يعني معجم، يعني دلالة، كلمة بحطها في جملة وادور عليها. طيب قد يوجد المعنى النحوي، دي ملحوظة جميلة جدا وقلناها اول يوم، قد يوجد المعنى يتحقق يعني، لكن يتحقق المعنى النحوي لا، لكن ليس بالضرورة أن يحمل معنى معجميا، مش دلالة. زي المثال اللي جايبينه ده، القرطاع مرط الساكة، يا سلام، أو مرطنة مسح بيه الأرض يعني، بس هو إيه ما عرفش أهي. القرطاع مبتدأ، مرطنة فاعل، الساكة مفعول، الفعل محذوف تقديره، والجملة في محل رفع خبر المرطاق، المرطاعة ولا إيه، بس يعني إيه بقى؟ ما فيش. والقرعب مش عارف شرب البنعة، مش عارف البنعة دي حاسس إنها حاجة كده إيه يعني، بس ما عرفش هنا يعني إيه. وما تحته خط لا وجود له في معاجم اللغة، يعني تفتح اللغة ما تلاقيش قرطعة إلا إذا كان قرطعة دي اللي هي يعني إيه مسك الإزازة مثلا وبتاع، أو الساكة معرفش يعني، القرعب يعني البنع يعني. عايز يقول لك هنا إيه بقى، إنه قد يكون التركيب سليم لكن الدلالة إيه، الدلالة إما غير معقولة أو غير صادقة أو مش موجودة أصلا. زي مثلا لما أقول لك إيه مثلا يعني، لما أقول لك زي ما قلناها من شوية، خرق الثوب المسمارة، هي دي معقولة؟ دي جملة غير معقولة. ولما أقول لك كان القطار جائعا فأكل لحما وشرب عصير البرتقال. كلام زي الفل، بس ده اللي قايله شارب حاجة قبل غير مش برتقال ولا حاجة. يبقى من حيث التركيب ده كلام صحيح، لكن من حيث، أيوة من حيث البنية يعني التركيب يعني النحو ده صحيح، لكن من حيث الدلالة أو المعنى ده إيه؟ آه غير سليم. يعني إيه غير سليم؟ غير صادق بقى، غير مقنع، غير عقلي، الكلام ده كله. إلا في حالة واحدة تعمل فيها اللي أنت عايزه وتقول فيها اللي أنت عايزه، تخلي القطر يشرب وتلاقي المية تطير وتلاقي الشجر يسبح وتلاقي العصفور يتحدث وتلاقي التلج مولع وتلاقي الدنيا كده، اللي هو ايه بقى؟ برافو. اه المجاز. يقول لك بقى ايه؟ الثلج المشتعل. اه زي كده. ده بيسموه ايه بقى؟ اسمه المجاز وتراسل الحواس. يعني ايه تراسل الحواس؟ واحد يشم بودنه ويسمع بمناخيره ويشوف مثلا بقفاه زي كده. لما يقول لك مثلا والاذن او رايته مش عارف ايه باذني او سمعته بعيني زي كده، ده اسمه تراسل الحواس. ده مش يعني ده من حيث التركيب وكده ماشي. زي كده خلاص. طيب بس ده حاجه تانية اللي هو اسمه المجاز المرسل، ان انت ما بتقصدش القريه اللي هي الحيطان والشجر وبتاع، ولكن الناس اللي فيها، فدي مكانيه. وبقول لك برضو الصدور خلاص. بعد كده بقى عندنا نقطه مهمه اللي هي اللغه. من خصائصها بقى احنا قلنا اللغه ايه بقى؟ رموز. يعني ايه بقى اللغه رموز؟ واضحه جدا جدا جدا جدا. الصوت في الاساس رمز. قال لك بس ماشي، ما انا ممكن اكلمك من غير ما انطق لك لغه، يعني اصفر لك كده فتفهمني انا عايز ايه. ولما تسمع السرينه بتاعت العربيه كده بتاعت الاسعاف تعرف ان في اسعاف فنوسع له الطريق عشان يقدر يمشي بسرعه. ولما تسمع صفاره الحكم تعرف ان مثلا ده ايه، الماتش خلص ولا هيبدا ولا اي حاجه. مدفع الافطار جميل جدا. جرس الفسحه، بيقول لك في جرس الفسحه ضرب ضرب، يعني دي رساله وكده. كل ده يبقى معنى كده ان اللغه رمز صوتي، بس ممكن يكون صوتي ايه بشري وممكن يكون ايه بقى غير بشري. خلينا نقسمها تقسيمه مختلفه. ممكن رمز احنا ايه بقى، ها نسمعه، يبقى رموز ايه؟ ايوه رموز سمعيه اهي، تدرك بالاذن زي الجرس الحصه وصافره الحكم والكلام ده كله والسلام الملكي او الجمهوري كل ده. وفي رموز ممكن تشاف بالعين لما تكون داخل الامتحان متاخر مثلا كده ولا حاجه، وتبص لزميلك كده هون بيعمل لك كده، انت عرفت ايه بقى؟ الدنيا ان شاء الله يومنا هنا النهارده. اشاره المرور زي الزميل ما بيقول كده، لما تلاقيها الاشاره حمراء يبقى ستوب، صفراء يبقى استعد، خضراء يبقى اجري زي ما انت عايز. لما تبقى بتتفرج على ماتش كده ولا حاجه وتلاقي صديقنا ده عمل كده مع اني كنت اتمناها بس ما حصلتش، يلا مش مشكله كده، اعرف ان دول ايه خطين حوم، اعرف ان دي علامه نصر. ولما يجي مثلا حد مثلا ايه، كل بقى الحاجات اللي انت بتشوفها مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي بقى ايه، لايك وديسلايك يعني ايه كده، دي يعني مش عاجبني الكلام ده، طب وكده يعني عاجبني الكلام ده، طب وش بيضحك، طب وش بيعيط، كل دي الاموشنز دي رموز ايه بنشوفها. طب افرض واحد كفيف هيقعد يعمل ايه بقى كده؟ ايوه بالظبط كده، يتحسس الكتابه بطريقه ايه بقى؟ بطريقه اللمس، اللي طريقه ايه؟ برايل. يبقى تمثل طريقه برايل بالنسبه لفاقد البصر يعني رموز لغويه سمعيه ولا بصريه ولا لمسيه؟ جميل جدا جدا. خلاص، إذن الرموز اللغوية ليست رموز إيه بقى؟ مكتوبة بس أو مقروءة بس. لما تلاقي دلوقتي مثلا كده هنا أنت داخل تصلي كده ولقيت على العمود بتاع الجامع كده إيه؟ علامة موبايل بس عليها إكس، يعني إيه؟ turn it off أو shut it down. لما يقول لك عامل لك مثلا علامة سيجارة كده وعليها إكس، يبقى إيه بقى؟ يبقى ممنوع التدخين. لما تلاقي مثلا كده ممر كده ولا حاجه وجايب لك صوره كلب وعامل عليه اكس، يعني مرور الدوجينج هنا، ممنوع هنا الدوجينج. واشارات المرور كله، انا بضرب بس امثله مختلفه الحاجات اللي هي ايه ممكن تشوفها الملصقات. اشارات المرور كلها ليه؟ يمين شمال مطلع الى اخره. طيب، ده بقى يعني ملخص كده هو لكل اللي قلناه في الثلاث محاضرات، اللي هو اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم أغراضهم. ما هي موجود عندكم موجود عندنا هنا، وهتاخدوا الشغل ده كله إن شاء الله. وبعد كده احنا قلنا أهم خواص أو خصائص اللغة الإنسانية، أنها نظام صوتي في الأساس، وأنه مكون من عدة أنظمة، وان هذا النظام الصوتي الانظمه صوتي وصرفي ونحوي وكتابي ومعجمي ودلالي، وانه تقسم الاصوات. خلاص بقى ده كله ده ايه بقى؟ فاكرين بقى لما اتكلمنا عن الاصوات المره اللي فاتت، وقلنا ان الاصوات يا اما صوامت يا حركات، وقلنا انها تقسم من حيث الاوتار الصوتيه الذبذبه الى مجهور ومهموس، وقلنا من حيث ممر الهواء الى بقى وقفات كده. كل ده ترجعوها تلاقوه زي ما انتم عارفين. خلاص. وبعد كده بقى النظام النحوي اهو، وقلنا ده ملخص النهارده، اللي هو تلجأ اللغة في نظامها الدلالي الى الاعتماد على معطيات الأنظمة الأخرى، فالدلالة ترتبط بكل أنظمة اللغة الأخرى كالنظام الصوتي اللي هي طبيعة الأصوات فونيمات فوقية وتركيبية، النظام الصرفي اللي هي الصيغة الصرفية أو دلالتها، والنظام النحوي اللي هو الموقع. خلاص كده. والنظام المعجمي بقى زي ما انتوا عارفين اللي هو ايه؟ ايوه، ان الكلمه في سياق. كمان اللغه منظومه تحتوي على مجموعه كبيره من الرموز، والرموز دي ممكن تكون عندنا سمعيه او بصريه او ايه او لمسيه. جميل جدا. اسئله اهي بتحلوها برضو. عرف مين اللغه بانها اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم؟ ابن جني. عرف بكل قوم والكلام ده كله اهو. جميل جدا. اللي ذاكر بقى يبقى يحلها مع بعض اهو. ماشي. ادي تنضخ وتنضح. اعتقد لازم. ماشي، تعالوا بقى الجزئيه دي صغيره جدا اهي، انا اخدها للغه عرفيه. نعم. ذاكريهم بس اللي انا محددهم هنا، بس اللي موجودين هنا بس، عشان كل واحد بيزود خاصية معينة وبنجمع الخصائص كلها في الآخر. ده مش كتاب يا جماعة، دي حاجة تانية، محاضرات كده هديها لكم. لا، ده مش نص كتاب، ده مش نص، ده محاضرات أنا عملها لكم وهتاخدوها. بص، المحاضرة كل حاجة لوحدها. خلاص، يعني الوحدة التانية أدي حاجة. هتلاقي عندك في كلام كتير جدا في اللغة. طيب، يعني ايه اللغه عرفيه؟ مش احنا بنقولها من خصائصها انها عرفيه، هنتعرف عليها المجتمع. طب سؤال بقى، هتلاقي عندك كلام كتير جدا في الكتاب انتوا مش مطالبين بيه، مطالبين بشويه اللي انا اقولهم دول دلوقتي. براحتك، خدوها في اي وقت. مش ليكم صفحات على البرنامج؟ طيب هخليهم يرفعوها لكم ان شاء الله. تساؤلات عديده حول طبيعه اللغه. هي اللغة دي طبيعية ولا اصطلاحية؟ يعني هل احنا اتولدنا مولودين باللغة؟ يعني ربنا خلقنا بيها ولا احنا اكتسبناها بعدين؟ طب ما ايه اللي كان مخلوق جوانا ده؟ ايوة الملكة اللي هي البروسيسور ده، المعالج ده، الملكة دي اللي بتخلينا كبني ادمين كبشر نتميز بقى عن سائر المخلوقات بإيه؟ بإن احنا ممكن نكتسب لغة، نتعلم لغة، نتواصل باللغة، ننتج لغة، نبدع باللغة، الكلام ده كله. Which language بقى؟ أي لغة؟ قال لك أي حاجة. أنت ممكن تبقى عربي وسافر إنجلترا وتبقى تكلم لغتين، أو ممكن تدرس فرنساوي كمان معاهم بلغة أولى وتانية وتالتة، وممكن الولد يتولد هنا في مصر ويسافر مع باباه ولا مامته، لكن ينشأ ويترعرع مثلا في إنجلترا أو فرنسا أو في ألمانيا، فإذا باللغة الأم بالنسبة له أو اللغة الأولى للغة الرسمية اللي بيكتسبها تبقى اللغة الإيه؟ تبقى اللغة الإيه؟ الأجنبية دي اللي هي الفرنسي أو الألماني. فمش عشان هو اتولد في مجتمع عربي يبقى بالضرورة لازم تكون لغته عربية، لأ. إذن يكتسب الطفل اللغة من المجتمع الذي يولد فيه، صح ولا غلط؟ غلط. ما ليه بقى؟ ها؟ ينشأ فيه، لأن النشأة هنا فيها حتة الاحتكاك اللغة وحتة الإيه؟ الاكتساب اللغة. برافو عليك. فرق كبير جدا ما بين language acquisition يعني اكتساب اللغة، انت قاعدة كده بالبروسيسور بالواحد بيلتقط اللغة بدون عناء، لكن تعلم، وده اللي طبعا لازم يكون الصغار، لكن التعلم اللغة اللي هو language learning ده اللي بيسموه ايه بقى؟ ده اللي بيسموه language learning، اللي بيسموه تعلم اللغة. يبقى الواحد كبر بقى، خلاص بقى عنده ملكة لغوية وشغالة already، تمام تمام تمام تمام تمام تمام، تروح مدخل عليها لغة تانية انت بتتعلمها بقى، خلاص. تعلم اللغة يبقى للكبار، اكتساب اللغة يبقى للصغار. يبقى امتلاك اللغة بالنسبة للأطفال أو الصغار أو الناشئة هو اكتساب، لكن امتلاك اللغة بالنسبة للكبار هو إيه بقى؟ ها؟ تعلم. language acquisition يعني اكتساب. هنعرف إن شاء الله في المحاضرات اللي جاية إيه المراحل اللي بيمر بها الطفل في اكتساب اللغة والكلام ده. وبعد كده تعلم اللغة ده يبقى للكبار بقى، خلاص انت اتخرجت ومش عارف ايه وبتاع، عايز تدرس بقى روسي، يبقى ده انت كده بتتعلم مش بتكتسب، خلاص كده. غير بقى language teaching اللي هو تعليم بقى، دي حاجه تانية تبقى من اذا هنا نقدر نقول لا يمكن ان يكون هناك عنوان بهذا المعنى اللي هو لغه انسانيه. الله، طب انت ليه تقول لي لغه انسانيه؟ هو ممكن اللغه تبقى اي حاجه تانية غير انسانيه؟ قال لك ما الحيوان برضو عنده لغه، بس ما نقدرش نقول عليها لغه، ممكن نقول عليها نظام صوتي، يعني الحيوان برضو بيتواصل بنظام صوتي. ما احنا ما دي جدليه كبيره جدا، عشان كده انا ما قررتهاش عليك، لان لو قررها عليك هتوه وهتدوخ ومش هتوصل لحاجه، لان هي لحد دلوقتي انت قريتيها قبل كده. لا سيبيها دي خالص. اللي هي ايه بقى؟ هل هي وقفيه؟ ناس تقول لك طب دليلك ايه؟ يقول لك وعلم ادم الاسماء كلها. تاني يقول لك لا يا جماعه، ما الاسماء اللي علمها ربنا سيدنا ادم مش هي الاسماء اللي تقصدوها دي، ده حاجات تانيه. طب مال ايه طب مال اللغه اللي بتاع ده ايه؟ يبقى لك ده يبقى اصطلاحيه تعرف عليها المجتمع، بدليل ان في عاميات ولهجات والكلام ده كله. anyway احنا بنقول دلوقتي ان اللغه نظام اللغوي عند الانسان غير نظام التواصل عند الحيوان. يعني لو انت عندك كلب مثلا، الكلب ده بيذبح بطريقه معينه، طب كلب الجيران بيبقى نفس الطريقة، طب سافرت فرنسا وسمعت كلب بينبح برضو نفس الطريقة وبنفس الدلالة، يبقى الحيوان بيتواصل بمجموعة أصوات، ها؟ برافو عليك، محدودة للتعبير عن، بص بقى، حاجات أساسية جدا زي الغرائز مثلا، الخوف، الجوع، الألم. لما يكون عندك كلب كده ومربيه انت وعارفه كويس او كده ولا بتاع، وكتلاقيه كده هو ايه بقى بيزوم كده بطريقة معينة، تحس ان هو شارب حاجة مش كويسة، واكل حاجة مش كويسة، حد ضربه حاجة وجعاه، عرفت ازاي انه متألم من الصوت اللي اصدره ده. لكن الانسان قادر على انتاج عدد لا نهائي من الاصوات، تناسب بقى كل متجددة متنوعة، تتنوع بتنوع الموقف الكلامي والمناسبة. طيب قال لك كمان تاني، الحيوان ممكن يتواصل مش لازم بالصوت، ممكن بالرقصات أو بالحركة، يعني حركيا. لو انت عندك كلب في البيت مثلا دلوقتي، وانت جيت النهاردة التعليم المدمج خدت اليوم من أوله، فانت وحشته، أول ما توصل البيت كده تلاقيه هز الديل. ده بالنسبة للكلب معناه ايه؟ يرحب بك بقدومك. الحمار مثلا لما يوقف ودانه كده تعرف انه شاف ايه، حاجة خاف منها، والحصان والحاجات دي، الحيوانات بصفة عامة يعني. كمان تاني النحل زي زميلنا لما بيقول، أو الفراشات لما بتتراقص رقصة معينة بتقول لزمايلها الحقوا ده هنا في رحيق، فيجوا طايرين كلهم بقى. تنبيه، الرجاء من الجميع الحرص على ارتداء الكمامة والتباعد المكاني بين الطلاب، وذلك للحفاظ على صحة الجميع وتنفيذا لقرارات مجلس الجامعة. طب عادي بقى شوية كده، شباك اهو. انت طبعا متكممين خلقة يعني مفيش. طيب فدلوقتي كمان تاني عندنا الحيوان ده، لما الحصان مثلا يتعلم الصهيل، او الحمارة يتعلم النهيق، او القطة يتعلم المواء، او الكلب يتعلم النواح النباح، او مثلا الاسد يتعلم الزئير مثلا، عايز تخليه كي جوان وكي جيتو مش عارف ايه، ولا ده الودير، لا ده لازم يروح الغابة بقى شوية بقى عشان كده يبقى يعرف يزقر بقى كده، ما بيحصلش الكلام ده. امال هو ايه بقى؟ رافع عليك. يبقى نقدر نقول ان هو بقى الزئير، واصوات الحيوانات دي هل اقدروا عليها انها عرفية صلاحية؟ شوية اصول كده، بص بقى احنا لازم نختار لنا بقى صوت مختلف بقى، سيبك من ايه وهو هو والكلام ده، لا انت لازم كده كده، ما عملوش كده. يبقى اقدر اقول ان اصوات الحيوان فطرية، ولا اقول الصلاحية؟ فطرية غريزية، فطرية غريزية، يعني اتولد بيها. بصيره هيوصل شوية كده، هو تبص لقيه نونو لوحده، او نبح لوحده، او صهل لوحده، او نهق لوحده، اي حاجة ما اكتسبهاش، ما وديتوش الكيجي ولا حاجة. عندك قط صغير كده لازم ده يروح بقى ايه، لو سمحت يا دكتور خد ده عندك شوية لما اتعلم النونوة هاخده. وبعدين ما تلاقيش في النونوة لغات، يعني ده بينونو بالعربي وده بينونو بالفرنساوي، يعني يقول لك بدل ما اقول مثلا ميو مثلا يقول لك ميو ميو ميو ميو ميو، يعني مثلا ايه كده، فيش المواء واحد لكن اللغة تختلف. يبقى إذن لغة الإنسان عرفية اصطلاحية مكتسبة، يكتسبها الإنسان والمجتمع ويتعرف عليها، يعني يصطلح عليها المجتمع كله. لكن لغة الحيوان بقى زي ما قلنا إيه، فطرية غريزية. لغة الإنسان أصوات، لكن لغة الحيوان قلنا ممكن تكون أصوات محدودة، لكن ممكن تبقى إيه بقى، حركات. لغة الحيوان لا تعرف الكذب، شفت كلب بينبح يبقى هو بينبح، مش اول ما تيجي له لا كنت بضحك ليه بس شبك قاعد جوه النهارده كده قلت اطلعك، لا بينبح شيء على حاجه يبقى خلاص هي الحاجه. اسد بيسقر ده ما بيهرجش يبقى ده في حاجه، حمار بينهق ده مش معنى كده ان هو عامل دماغ ولا عنده صداع ولا. يبقى إذن لا تعرف الكذب، لكن لغة الإنسان اللغة الإنسانية حاضر تعرف إيه بقى. بص بقى التورية، ولذلك إحنا تلاقينا إحنا إيه بقى بنعمل الجوك اللي هي إيه بقى النكتة، ودي دراسة كبيرة أنا اشتغلت عليها شوية بصراحة اللي اسمها What makes joke a joke، إيه اللي يخلي النكتة نكتة. انت بتضحك ليه لما تسمع نكته؟ تسمع ليه تضحك ليه؟ ها؟ أه؟ ما كنتش هضحك لو عارف ان ما حصلش. نبره ماشي، ايه تاني؟ الاسلوب ماشي، ليه؟ زي كده زي كده unexpected. وكمان تاني اللي هو اللي قالته الاستاذه اللي هو التوريه، قلت معنى وصوت معنى تاني كده يعني. او تعمل اسقاط دي، لكن ما تلاقيش كده مثلا بينكتوا مع بعض. يبقى دي مثلا اللغه الانسانيه تعرف التوريه والبلاغه والمجاز وتغير المعنى او خروج المعنى عن حقيقته. لكن اللغه الحيوانيه لغه ايه بقى؟ لغه التواصل عند الحيوان، لغه مباشره، لغه حقيقيه بس كده. اتفضلي يا استاذ. دي تريكس بقى. لا لا مش دي، عامله زي رقصه الحيوان، رقصه الفراشه اللي بتقول هنا الحقوا يا اخواتي انا في رحيق. لا دي استراتيجيه دي، مش كدب ولا حاجه. امال تقول عايزها تبسط يعني صدق، عايزها تقول لا انا تعالى هنا انا انت فين عديت ليه؟ لا دي استراتيجيات من وسائل الدفاع زي كده. طب الثعلب اللي بيعمل نفسه، ولذلك احنا نقول لك ده ثعلب ليه؟ لان ده الوحيد اللي حيله زي حضرتك ما بتقولي كده. مفطور عليها يعني، هو راح قاعد كده وعمل نفسه، ولا كل الثعالب زي كده بالظبط. زمان قوي كنا بندرس درس في كتاب القراءة اسمه الثعلب، فاكره زمان الثعلب المكار، وازاي بقى عمل دكتور ودخل والحصة خلصت، يا زعلانين قوي عايزين نيجي بكره امتى عشان الاستاذ يقول لنا لما دخل الحظيره عمل ايه وسوى ايه والكلام ده والكلام. خلاص يبقى اذا مفردات لغه الانسان تشير الى اشياء محسوسه في عالم الواقع. يعني مثلا اقدر اقول لك ايه، مثلا بدات المحاضره، اتلغت المحاضره، هنبدا المحاضره امتى، احنا شغالين في المحاضره دلوقتي. لكن ما تلاقيش الحيوانات تتكلم كده. يبقى اذا لغه الحيوان او نظام الصوتي لدى الحيوان يا ما فيهوش زمن، لا يعبر عن الزمن الماضي والمستقبل والكذا. خلاص مش هتلاقي مثلا حمار مثلا بينهق وعلى اساس انه بيقول للحمار بتاع جيرانه مثلا ايه بشوفك بالليل، ها وسي يو ليتر مثلا، او نتقابل على الترعه. لا يعبر عن الايه، عن الزمن. كمان ما يقدرش الحيوان او بالنظام الصوتي ده او عكسها طبعا من خصائص لغه الانسان، يعني التعبير عن اشياء مجرده. انت تقدر تتكلم كبني ادم عن معاني الايمان، المحبه، السلام، التواصل او الرحمه او الموده، المحبه، الكره، الحسد، الحقد، الحاجات المجردة. لكن ما تلاقيش كده. كمان تاني معقولة مش موجودة؟ لا موجود. بسم الله املم مهالك يعني بقى. اهم بقى من صفات بقى ايه، بص بقى دي اهم حاجه بقى في لغه الانسان، انه قادر على الابداع. فلان ده فيلسوف يبقى بيتفلسف، طب وده شاعر يبقى بيشعر، طب وده روائي يبقى بيروي بيكتب، فلان ده مسرحي يبقى بيكتب مسرحيه، فلان ده كذا يبقى بكذا. خلاص، فيها قدره على الخلق، على الابتكار، على الابداع. خلاص كده. في حاجات كتيره جدا بقى ممكن اجيبها لكم المره الجايه. يعني في عالم اجنبي بيفرق ما بين لغه الانسان ولغه الحيوان، وفي حاجات جميله جدا بصراحه يعني، فحتى دول كويسين قوي يعني، مش مشكله. وانت تقدر تالف في الموضوع ده كتير يعني، ما فيهاش اي مشكله. التواصل اللغتين دول مع بعض نسميه ايه؟ التواصل اللغتين دول مع بعض اللي هم ايه؟ الانسان والحيوان. طرزان. اقول لك ايه يعني، ايه تواصل لغتين؟ برافو عليك. ده بقى في موضوع التعلم، بيسموه التعلم الشرطي. الشرطي يعني بس بس بس بس بس بس بس سميتها ليلي مثلا، ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي، وتروح مديها حته لانشو، فكل ما تقول لها ليلي خلاص ايه تيجي لك جري، على اساس انك ده اسمه التعلم الايه الشرطي. ولذلك بس هو عمره ما هيتعلم كل حاجة، هيتعلم الحاجات الأساسيات. انت برضو علمته أصوات زي كده. لذلك فيلم سيزر اللي هو اوف ايبس، اللي هو رايس في ايبس، اللي هو بتاع القرود ده، الجزء الأول كان خلص على ايه؟ خلص على المعجزة النهائية خالص. برافو عليكي. لما قال له سيزر از هوم، عجيبه جدا ما تتقلش. وبعدين ليه اختار قرد بالذات او النوع ده بالذات اللي هو الشمبانزي؟ لان هو يعني بالظبط يعني نقدر نقول اذكى الفئه الحيوانيه. زي كده. ببغان مثلا، ببغاء لما بيقلدك كده، انا عندي بغبغان غلبه، يعني ايه بقى بنص لسان؟ يعني شوفك كده بتقول ايه، بيحاول. دي قدرات يعني ربنا خلقها في الايه، في طيب احنا برضو هنا شويه حاجات اهو ماشي. يعني الاسئله دي يعني اللي ما قلناهوش منها، انا مش عايز في الموضوع ده الا ثلاث افكار فقط لا غير. إن لغة الإنسان لغة مكتسبة، لغة الحيوان لغة غريزية فطرية، لغة الإنسان لغة مكتسبة وليست غريزية ولا فطرية. خلاص. كمان تاني نقدر نقول لغة الإنسان قادرة على التعبير عن عدد لا نهائي من الكلام والمعاني والمشاعر والتجارب والعلوم والأفكار. لكن لغة أنا بضطر أقارن لأن هي نفس الكلام بيكرر نفسه يعني. لكن لغة الحيوان لغة يعني نقدر نقول محددة مباشرة. خلاص. مش مطالبة إلا بدول فقط لا غير. تعال بص فيهم كده، بص اللي ورايا كده على البورد كده. عايز اعرف يعني ايه طبيعية ويعني ايه اصطلاحية. طبيعية يعني بنجيب فلاشة كده ونروح مسطبين يروح العيل اللي بيتكلم، ولا اصطلاحية بيصطلح عليها المجتمع؟ صراحة كمان تاني اهي بيقول لك هنا بقى انه كلما حدد العلماء صفة من صفات اللغة الإنسانية اكتشفوا ان الحيوان يشاركه في تلك الصفة. يعني مثلا عايزة تقول الحنية، بص تلاقي الفيل حنون زي الإنسان بالضبط، ربما اكتر منه. الوفاء. تلاقي الكلب مكر، نحن مطلعين تعلب. الراجل اللي هو جاي من الصحراء ده وقالوا تعالى يمدح الامير بقى كده ويمدح، فقال له انت كالكلب في وفائك بالعهد. يعني شباب الكلب شباب احسن، احب حاجه درجه عاليه جدا من الوفاء، هو ده اللي يعرفه، ده قاموسه. وكالتيس في قراع الخطوبي او الخصومي او الخطوبي، يعني ايه التيس بقى؟ طبعا عارفينه اللي هو رونه جامده ده كده وبيضرب كده وبينطح بيها. ده طبعا شاعر بدوي جاي اعرابي او حاجه جاي من الباديه، دي اجمل صوره عنده، وفاء الكلب وشجاعه التيس وكده. هيقطعوا رقبته، انت ازاي تقول كده؟ قال لهم بس سيبوه شويه، معلش سيبوه عايشوه كده هنا في بلدنا كده شويه، يشم هوا جميل كده وياكل اكل حلو كده ويسمع طرب ويسمع حاجات جميله. راح رجع تاني بقى قعد، قال له امدح الملك بقى، راح قال بقى الكلام من انا مش عارف اقول ايه، مش فاكر بصراحه بالظبط. ولذلك ده في علم اللغه الاجتماعي ان شاء الله لما تيجي تدرسوه في سنه ثالثه او في الترم كام مش عارف كام، هيقول لك بقى الموضوع ده، ان هو ده في علم اللغه الاجتماعي، هيقول لك انه كيف تؤثر البيئه او يتاثر علاقه التاثير والتاثر يعني بين المجتمع او البيئه واللغه. حاجه مهمه جدا جدا وجميله، وبيضربوا بيها مثال على الكلام ده وكنا جبناه في امتحان قبل كده يعني. والشعر دلوقتي زي كده بالظبط. خلاص ايه كمان تاني؟ فكل ما يلاقوا صفه يلاقوا اللي قسيم ليها، ده جاي عنده جهاز صوتي، والتاني عنده جهاز صوتي، يعني انا فيه ودنين وبقه مش عارف ايه، وتلاقي الاسد برضو فيه ودنين وبقه مش عارف ايه، تلاقي كذا. بس عايز اقول لك ان ده بيقدر يؤدي وظائف ما يقدرش يؤديها ده، والعكس. يعني مثلا احنا فينا بق نقدر نضحك، لكن عمر شفتي مثلا اي حيوان بيضحك مثلا زي كده؟ هي نفس الحاجه، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان انا خاصيتك يا بني ادم بملكه، الملكه دي ذهنيه، هي موطن اللغه، قادره على بقى سميها بقى كنترول، بروسيسور، اي حاجه، وحده تخزين، ميموري، موضوع اللغه والمخ. بمناسبه اللي الاستاذه بتقوله ده، قصه كبيره جدا وانا مش عايز اقولها دلوقتي لانها يعني شيقه وعلميه، بس ممكن اقولها مره تانية. يعني ازاي احنا بنسمع او بنتكلم، اللي هي عمليه how language works in mind، ازاي اللغه بقى بتشتغل في المخ، يعني ازاي تسمع وتفهم وتتكلم وتفهم، حاجه اعجازيه رهيبه جدا جدا جدا، وعمليه صعبه. يعني عشان تقول كلمه فتيجي تخش في ودننا عباره عن زبزبه زي رقع الحلل بالظبط، تقوم تنقلها، سبحان الله. طب ليه الودن اصلا بالشكل ده؟ ليه ما بقتش مثلا عادله كده على طول، واللي ودانه مثلا كبيره ولا حاجه يروح يعمل عمليه تجميل فيخليها كده؟ ليه وليه التجويف ده بالشكل الغضروفي ده؟ طب تخيل لو ودنك ناشفه شويه كنت هتنام ازاي؟ كده على كوبايه ولا كنا ننام ازاي؟ دي لوحدها لا اعجاز. تخش بقى على الطبله وقناه الساكيوس والاعصاب السمعيه، هي تاخد الكلام ده ماشي فايبريشن زي الدش بالظبط اللي فوق السطوح ده كده، دي جايه له اشارات كتيره، ومطره ومش عارف ايه ودوشه وصوت ست في الجيران هناك بتزغرط ومش عارف ايه، بس ما جابش ليه الزغروطه هنا؟ هو بياخد سيجنال معينه زي هنا بالظبط، ده بياخد دش ده بياخد سيجنال معينه تنقلها الاعصاب الحساسيه اللي هي الكابلات بقى دي، لازم تنزل على ريسيفر اتش دي بقى ولا مش عارف ايه ولا بتاع اي حاجه، الريسيفر ده يحولها الى ايه؟ احنا في الدش في التلفزيون بيحولها لصوره وصوت، ده هيوديها على قناة على على مركز في المخ اسمه مركز فيرينيك. ده اسم عالم على فكرة، بس اللي هو اللي اكتشف الفص ده في المخ، فسموا المنطقة دي اسمها منطقة فيرينيك. دي سبحان الله ترجم الدوشة اللي داخلة دي كلها وتفرزها وتفلترها إلى أصوات إنسانية مفهومة. يعني بعد ما كانت داخلة كده زي الراديو اللي بايظ ده، مش انت بتظبط الموجة كده وتروح تسامع بقى الموجة الزبط زي كده بالظبط، ده ياخد الدوشة دي كلها يفلترها ويروح مطلع لك الصوت النقي ده اللي هو الرسالة الكلامية، تنقلها بقى الأعصاب المخية بقى كلها. وبعد كده طب أنا عايز أتكلم، ده في جزء من إيه، من على إيه، ما أنا بكلمك وأنت بتهز دماغك كده، يعني خلاص ده كل ده مر في الثانية اللي أنا بقول فيها دي، وأقل من الثانية كمان. طب أنا هتكلم منطقة اسمها بروكا، التانية تسكت بقى كده، بروكا تشتغل تلم من مخي بقى من الخزنة اللي في مخي الكلمات اللي أنا عايز أقولها، وأنا عايز أعتذر ولا عايز أشكر ولا عايز أحمد ولا عايز أسلم ولا عايز أعزي ولا عايز إيه، تروح تجيب الكلمة اللي أنا عايزها وفي جنب الكلمة اللي أنا عايزها في جنب الكلمة اللي أنا عايزها، ولا عايز أقول بيت شعر ولا عايز أقول إيه بالظبط، ولا عايز أتخانق ولا عايز إيه، تقوم تجيب زي الجنيني كده اللي بيقطع من البستان زهور كده ويعمل باقة ورد، تطلع هي الجملة اللي أنت عايز تقوليها. تروح بقى لمنطقة بروكا دي نفس الكلام تجمعها، قول لو سمحت الجملة دي، ياخدها الأعصاب الحسية بنفس الأداء ونفس المعنى ونفس الإفعام والمشاعر، على طول تروح على المخيخ، تلاقي بقى المخيخ بيحرك الإيد وتلاقي يعمل العين وتلاقي يعمل مش عارف الإيه، وتلاقي كل الكلام ده متصاحب في ثانية. دي اسمها speech process، أو اللي هي إنتاج الكلام، قصة كبيرة جدا. هل ده بيحصل عند الحيوان بقى؟ بس عنده الحاجات دي بس معطلة، يعني عنده ودنين بس ما فيش ايه الدش اللي تحت الريسيفر، ولا في ريموت مثلا تبرمجي بقى وتقلبه وتعملي. فهو ده اللي احنا بنقوله، انه في جهاز صوتي وسمعي لدى الانسان ولدى الحيوان، لكن الفانكشنز بتاعت شغل ده غير الفانكشنز بتاعت الشغل ده. وخلاص كده نقعد نقارن بقى بين الانسان والحيوان حاجة زي كده وخلاص. احنا ممكن بقى لو حبيتوا نوقف لحد هنا، ما حبيتوش ممكن ازود لكم حتة كمان. المرة اللي جاي بقى انا ممكن اديكم مقدمة في نص دقيقة عندي لانها مربوطة باللي فاتت. لا لا لا خلاص، ولا فلسفة ولا اراء ولا حاجة، لان العملية اصلا عندنا لسه معلومات كتيرة عايزين نقولها، مش اختلافات، انا عايز معلومات تفيدكم في الحياة التطبيقية والكلام ده، مش اختلافات. اللغة سواء كانت العربية أم الإنجليزية أم الفرنسية ليست صفة أو غريزة أو قدرة وراثية. يبقى لما يجي لي كده صح وغلط ويقول لي اللغة موروثة، صح ولا غلط؟ غلط، أنا مش ورثها من أبويا. خلاص ماشي، يعني ليست زي الايه بقى، زي المشي على الاقدام مثلا، او زي ال كده. فقد اثبت اكتشاف عدد من الحالات لاطفال عاشوا في الغابات مع الحيوانات ان الفرد الذي يعيش منذ ولادته او طفولته المبكره جدا بمعزل عن المجتمع البشري يبقى بدون لغه. يعني لو خدنا طفل وديناه الغابة وخلاص على كده قاعد هناك، مين نتفرج على فيلم كاست زي كده، او كاستاوي. ايوه برافو عليك. كاستاوي اللي هو بتاع توم هانكس، anybody here وكده، ورجع للحياة التقليدية، بس عشان كانت اللغة بالنسبة له خلاص استوت، هو خلاص ما عادش ما ضاعتش منه ولا حاجه بالظبط. صح كده. ليه؟ لان اللغه اختزنت جواه واكتظت لدرجه كانك حط حاجه في فريزر، فعايز اللغه لا يمكن للغه انها ولذلك نعمه التكلم دي يا جماعه نعمه كبيره جدا، بس مش كتر الكلام يعني. ممكن عادي جدا. لا اتفضل. ليه سؤال في مساله اللغه هي دي اصلا؟ يعني هل يمكن الجمع بين القول مثلا النقطه الشرعيه وعن هذا الكلام؟ ممكن. وبين القول الثاني والقول الثالث باعتبار ان اصول اللغه هي التي علمها الله تعالى الادب وهو تفرع منها الاصطلاح. جميل الكلام ده، وقالوه على فكره علماء الكلام ده واكدوا عليه، بس انا ايه يعني كمقرر بصراحه انتوا اقروها الجزئيه دي للثقافه. الكلام ده اتقال وليه وجاه، امال ايه؟ خلاص خلاص كده. بس بالظبط، ما هو مفيش انبوت، خلاص مفيش اوتبوت. انت عندك دلوقتي الكمبيوتر ده مفيش يو اس بي ولا حاجه، هتسطب له ايه؟ ماشي خلاص كده. كمان تاني هنا، ومن المعروف أيضا أن الطفل العربي إذا أخذ منذ نعومة أظفاره وعاش في المجتمع الفرنسي فسيتعلم اللغة الفرنسية. لهذا لا يمكن القول بأن الطفل يولد مزودا بلغة معينة. ده مولود والريسيفر بتاعه فرنسي، وده مولود بجهاز عربي، اصله مش كاسه انا اشيله واحط ايه غيره، حتى لو كانت تلك اللغه هي لغه ابائه واجداده، لغه ابويا وجدي وجد جدي ومش عارف ايه عربيه. لكن لو سافرت مثلا انجلترا وعشت هناك ومعايا ابني وكبر وكده، ده كده ممكن يكتسب الايه اللغه الانجليزيه عادي كلغه اولى. دي بقى اللي حضرتك هتعرفها بعدين بقى في علم اللغه الاجتماعي، برضو حاجه اسمها الثنائيه اللغويه. هتعرف حاجه اسمها الثنائيه اللغويه والازدواجيه اللغويه، وهتعرف حاجه اسمها اللغه المشتركه. يعني احنا دلوقتي مثلا كلنا كده مثلا من قرى مختلفه، وكل قريه مثلا ليها لهجتها، لكن لما جينا ودخلنا المدرج هنا تلاقينا كلنا بنتكلم بايه؟ اللهجة القاهرية، عشان كده اسمها بيلموا اللغة المشتركة. أو الطلبة اللي ساكنين هنا في جنبك في المدينة الجامعية تلاقيهم برضو يتأثروا في إيه اللغة المشتركة. زيك الواد أول ما يقعد هنا مثلا شهر شهرين ويروح لأمه بقى ولا حاجة، تلاقي الله الواد جرى له إيه، بدأ يتكلم كده إيه بالظبط كده. خلاص. فطبعا لا يمكن القول اللغة الزواجية اللغوية إن المجتمع فيه لغتين، مستويين لغويين بيشتغلوا عادي، ده يشغل وده شغال زي لا وزي عندنا برضو هنا العامية والفصحى. ما انت مش هتطلع مثلا كده تكون انت عايز تروح عند نادي الزمالك هتقول السواق مثلا يقول لك رايح فين، تقول له 100 عقبة، انت عايز تقول 100 عقبة صح، مش هتقول 100 عقبة صح كده. فإذا ايه دي اسمها عامية واسمها ايه بقى فصحى، وده عادي جدا جدا جدا مفيهوش اي مشكله، اللي هو ايه الازدواجيه اللغويه مستويين موجودين. لكن الثنائيه اللغويه اللي هي ان الطفل او الشخص يعمل شيفتنج، هتعرفوها ان شاء الله، اللي هي الكود شيفتنج. كود شيفتنج يعني مش انت لما يكون عندك كمبيوتر بتعمل الت وشيفت شمال يكتب انجليش والت وشيفت يمين يكتب عربي، ده زي كده تلاقي الواد يتكلم وراح جايب لك ايه بقى. ودي في مدارس اللغات تلاقيها كتيره قوي، يقول لك انا ما إيه ما تفرود لي المسج دي، ما تفرود لي المسج دي، انا بلكتك على فكره من مش عارف كده من اخر كومنت انت عملت زي كده، كلمه عربي على كلمه انجليزي على كلمه مش عارف ايه على كلمه مش عارف. الاطباء احيانا برضو بيقولوها، بتوع كمبيوتر دايما يقولوها، يقول لك ده بيهاك. يعني ايه بيهاك؟ كده يقول لك ده بيهاك، ده بيدلت، ده بيسطب، ده مثلا ايه ما تسطبش، ما تدلتش، ما ايه ايش دي ما بتخشش في الانجليش خالص يعني. لكن ايه احنا بنجيب دي في دي، ده بيسموها الايه بقى هنتكلم بقى ان شاء الله بعد كده على اكتساب الطفل للغة. خلاص كده انتوا بتحضروها بقى، يولد الطفل وهو مزود بحاجة الى فطرية الى التعبير، وبعد كده بقى ناخد المراحل دي كلها. يبقى يقعد يصوت شوية كده، وبعد كده بقى يقعد يصرخ صرختين ثلاثة، وبعد كده بقى يقعد الله لقى نفسه كل ما بيصرخ بالطريقة دي كله بيجي يجري وبيعملوا اللي هو عايزه، وبيحموه وبيدفوه وبيغيروا له وبيأكلوه وبيشربوه، اشتغل لهم في الأزرق ده بقى على طول. فده في المرحلة التالتة. وبعد كده بقى يبدأ بقى ايه وبابا اللي بيسموها مرحلة البقبقة، يبدأ بقى يبقبق على بابا ومامته والكلام ده كله. وبعد كده بقى بدأ بقى يكون بقى صور ذهنية معينة. وبعد كده بقى نتكلم بقى ازاي العائلة او الام يعني بيبقى لها دور في اكتساب الطفل للغة، وازاي عملية التدرج في اكتساب الطفل، وبعد وازاي الطفل كيوريوس يعني عنده فضول عايز يعرف كل حاجه. تقفلي عليه الباب كده وخلاص ينام، يروح مسرخ تيجي تجري خلاص يعمل كده تمشي، يروح يصرخ تاني يروح جايبك تاني. عنده كيوريوس يعني قصدي عنده فضول عايز يعرف ايه كمان تاني. كل ده هنقوله ان شاء الله بالتفصيل المره الجايه. وبعد كده بقى المعاجم بقى، الطفل له اكتر من معجم، يعني الطفل له أكتر من معجم، معجم كلامي ومعجم فهمي تمام كده ومعجم لفظي هنشوفه. وبعد كده بقى محاضرة تبقى كبيرة جدا على فكرة، وساعدوني إن أنا أقولها بسرعة، لذلك حضروها لو سمحتوا قبل ما تيجوا، لا مهم أوي أوي أوي أوي أوي. خلاص بعد كده بس اتفضلي. والله هي دي يعني احيانا بتتعلق بحاجه اسمها البري دوم.